نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون وجنوده ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العزيز الحكيم العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محاضرة اليوم باختصار هو كشف وفضح ثم استهداف. أما الاستهداف هذه المؤامرة وكبار ملاعينها فقد بدأناه أصلا بتوفيق الله العلي العظيم ويبقى وصول الرقية المستهدفة لهذه المؤامرة والسحر الإبليسي الملعون. وأقول هذا السحر حتى الأنفس المعالجة للأمراض والأنفس المعالجة للأسحار والأنفس المعالجة التي تعتمد على الطب النبوي وكذلك الأطباء الجراحين من الجن المسلم لم يستطيعوا تفسيرها وتفسير ما رأوه لأنهم معاينتهم لم تخترق ما تحت الذي رأوه وليعلم الجميع. وكتعقيد يعني بين قوسين بالنسبة للأنفس المعالجة فالأنفس المعالجة الإنسية هناك أنواع يعني فيها أنفس معالجة للأطباء أنفس معالجة جراحين أنفس معالجة للأمراض أنفس معالجة للأسحار وأنفس معالجة تتبع الطب النبوي. فأغلق القوس يعني ليعرف الجميع ما هي الأنواع وأقياس الأنفس المعالجة. وأقول أن هؤلاء الأنفس وحتى الجن المسلم من أطباء الجن المسلم لم يستطيعوا تفسير ما رأوه لأنهم يعني عند معاينتهم لم تخترق معاينتهم ما تحت الذي رأوه وليعلم الجميع. نحن لا نكشف أسحار وأجهزة للمبتلين ورقات وفقط بل نكشف هذه الأمور بحذافيرها وبوصفها الدقيق بإذن الله علام الغيوب لكل الأنفس الموحدة من الثقلين المعالجة ومنها كذلك من أنفس كما قلت يعني معالجة تهتم بالطب النبوي والكل يسمعني يعني أكثر بكثير جدا من الإنس. الحديث في الأنفس المعالجة وأمور يعني كثيرة تخصها يطول الحديث فيه وليس موضوع الآن بل بعجلة بالله عز وجل يعني نسرد هذه المحاضرة التي فيها كشف هذا النوع من الأسحار. ولا أنصح يعني كل المبتلين أن يستمعوا لهكذا رقية فلا يقول أنه ليس لدي أعراض وكذا شكل يسمعوا بها الكل بإذن الله عز وجل. فكما قلت بالنسبة لمعاينة سواء الأنفس المعالجة وكذلك أطباء وجراحين الجن المسلم يعني هم رأوا كتلة من دهن يعني كتلة يعني دهنية في مكان معين يعني هم يقولون ويرون وتقاريرهم نعرفها بإذن الله عز وجل. لكن نحن بتوفيق الله عز وجل نعرف بإذن الله عز وجل وما سنسرده الآن ما تحت هذه الكتلة الدهنية. ندخل في هذه المؤامرة الإبليسية التي إذا نجحت تنتج خلايا سرطانية وإذا لم تنجح تنتج خلايا دهنية وتكدسات دهنية. وأقول يعني وأقول لك يا من يصلك كلامي أبشري وإطمئني فالذي أصابك لا ينتج منه خلايا سرطانية أبدا بل هي كتلة دهنية بتوفيق الله عز وجل ورحمته بك وبكل المبتلين. سحر إبليس، يعني صنعه إبليس رجيم وأسره عند هذا الملعون. هذا السحر نصيبه بإذن الله. سحر أبيض صلب مثل العظم في القساوة واللون، موضوع في كيس زلالي، يعني هذا السحر الصلب يعور ويسبح موضوع في كيس زلالي ومادة جيلاتينية صلبة تحيط بالمجموعة، وفي وسطه شياطين على هيئة كلاب أو قطط أو نمور وكذلك أسود وحيوانات، يعني حيوانات كثيرة يعني نحن نعرفها وموجودة في عالم الجن، فالإنس لا يعرفها، لا يعرفها، لا يعرف أسماءها، لكن نعرف أسماءها ولا أذكر يعني أسماءها، هذا الشيء لا يهمنا الآن. يعني هم عند الرقية هؤلاء الملاعين يدخلون إلى الكيس الجيلاتيني مع السحر، ومن دون رقية هم ينتشرون في الجسم. مجمل هذا السحر والكيس يعني المحاط به هو مثبت على القرينة أو القرين في عالم الجن، لا يظهر وهو يعني في أماكن في الجسم، منها ما يكون تحت الإبط الأيسر، ومنها ما يكون في الخد الأيسر، منها ما يكون في كف اليد اليمنى، ومنها ما يكون في كف اليد اليسرى. يعني هذا السحر الإبليس يضعه الملاعين بأمر من الملعون إبليس رجيم في مناطق هو يعينها ومختلفة من شخص لآخر، كما قلت يعني منها ما يكون تحت الإبط الأيسر أو كف اليد اليمنى أو اليسرى أو الخد الأيسر. هذا السحر العائب في سائل زلالي ويحتوي يعني ويحتويهم كلهم الجيلاتين صلب نوعا ما، يعني تخرج منه توصيلات سلكية رقيقة دقيقة جدا إلى المخ مصنوعة من معدن القزبير. إذا أخذنا مثلا يعني هذا السحر المثبت مثلا في الإبط كما قلنا هو في عالم الجن، لكن مع الوقت هذا السحر في عالم الجن، لكن مع الوقت تتكدس حوله دهنيات فيصبح عبارة على يعني محاط به كتلة دهنية أو كيس دهني ظاهر في عالم الإنس. أعيد، هذا السحر مثبت على القرين أو القرين في عالم الجن، لكن مع الوقت تقع تكدسات لدهنيات يعني فيصبح عبارة على كتلة دهنية محاطة بهذا السحر، لكنها تصبح هذه الكتلة ظاهرة في عالم الإنس يحيط بهذا السحر، ومنه آلام في ذلك المكان. ولهذا كل الجن من أطباء أو أنفس إنسية معالجة بأصنافها يرون إن الكتلة الدهنية، وأقول لكم لم تصلوا أبدا بما أصفه لكم الآن بثقة بإذن الله وبتوفيق الله وبرحمة الله بنا، لأني أعرف بتوفيق الله التقارير التي لديكم من على هكذا كتل دهنية. والآن بعد فهمكم للمؤامرة جيدا بوصفها لكم ستجدون الإجابة على العديد من تساؤلاتكم. وأقول بالنسبة للأنفس المعالجة يكفيكم من العمل الانفرادي، يكفيكم من العمل الانفرادي وترك جسمك الخاص بك والتحرك إلا مع مبتلين آخرين. نعم نحن نشجع على هذا وأن تنتقم، يعني أنتم الكثير جدا حرركم الله عز وجل منذ هذا العام ونصف الأخير، يعني كثير جدا من الأنفس المعالجة حرركم الله عز وجل، ونعرف أنكم تتوجهون لعلاج أنفس أخرى من التقلين و لكن هذا نشجعه يعني وهذا بديل، لكن أجسامكم الدرجة الأولى أولى بكم، ولا تعتبروا لي بأن أجسام المصابين يعني أصحابكم مليئة بالشياطين، بل الذين يسمعون الرقى من أصحابكم يعني من أجسامكم وجب عليكم الالتحاق بهم في تلك اللحظة، وملائكة العذاب من جند الله يسمعون الآن، هم يكونون معكم لتأمين الجسم والمكان، وهم من يقتلون الملاعين بأمر الله وأنتم تشتغلون. يعني سبحان الله، لديك جسم فيه دهنيات وأمور يعني عديدة، فكيف لا يعني تقوم بمعاينتها أيتها النفس، معاينة هذا الجسم، وإلا عملك بأن تسيحي بأن تصولي وتجولي في معالجة العباد الآخرين. نعم تصولون وتجهلون وتعالجون الأنفس وكذلك الأنفس المقاتلة التي تخرج من حروب وإصابات وكذا، لكن الأولى بكم كذلك أولى بكم كذلك هو معالجة ومن فترة إلى فترة معاينة الجسم الذي خلقك الله عز وجل فيه، ثم تقومي بالدراسة مع باقي أطياف الأنفس المعالجة للخروج بالحلول، فخيركم خير في أهله. بالنسبة لي لا أريد مساعدتكم، يعني مساعدة منكم، لا أريد مساعدة منكم، يعني الله الذي يشهد وأنتم تفهموني جيدا وتعلمون ما أقول، بل نحن نوجهكم للصلاح وتنظيم الصفوف وجمعكم في رواق واحد. لا أريد إكثار الحديث في هذا وأرجع بهذا السحر الإبليسي، وكما قلت نحن بالنسبة لنا كشف كل هذه الأسحار والأمور يعني لكي تعرفها الأنفس المعالجة فتقوم بما هو منموط عليها في هكذا أمر. ونرجع لهذا السحر، يعني أولا بإذن الله تصلكم الرقية الخاصة به بإذن الله بإذن الله عز وجل. ثانيا وهذه سأعطيها وتقول لكل الموحدين خاصة الزورين في هذه الفترة ونعيما أقول والله الذي يشهد والكثير من عباده يشهدون، يعني بالنسبة إلى وصفات يعني خلطات للأكل أو الدهن أو الشرب أو الغسل وكذا، الله الذي يشهد والكثير من العباد الذين يعرفوني في هذا الجانب منذ سنين، يعني لدي خلطات كثيرة جدا وهناك من يشهد أن هناك من كانوا يريدون أن يشتروا من عندي هذه الوصفات كيف تركيبتها وهكذا أشياء، وعندما سمعت بالمبالغ التي سيبيعون بها هذه الأمور في تلك المجالس كنت أتوقف ولا أتم معهم الصفقة ودخلت معهم في مجادلات كثيرة جدا. من المفروض العلاجات تكون بأثمان زهيدة، لكنهم أن يأخذوا مني تركيبات خلطات معينة ويجعلون عليها أسعار، يعني سمعتها من عندهم، هذا لا أجيز لا لنفسي ولا للعباد. ثم بعدها من الله علينا بأن عرفنا أمور كثيرة وحاولنا توجيه العباد مباشرة لله عز وجل بسبب الأسباب وليس بالأسباب، لأني رأيت العباد تعلقوا جدا بالمسببات، تجد يقول لك هذه وصفة لتدبير الجن وكذا، هذه وصفة تحرف كذا، يعني لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أرأيت هذا يدخل فيه كذلك شرك الخفاء والاعتماد على المسببات وتعليق القلوب بالمسببات. وأصلا من جهة أخرى هذه الأسحار الإبليسية وهذه الأجهزة وكذا أشياء، يعني جانب الخلطات يعني يكون ضعيف فيها جدا نسبة نجاحها، لأن توجه الله عز وجل مباشرة، يعني أنت إذا كان عندك جهاز إبليسي في عالم الجن مثبت على قريبك في جسمك وفي توصيلات وأسلاك وكذا أشياء، يعني بالمنطق سبحان الله إذا كان دهن زيت أو دهن كذا أو مجموعة زيوت من قص الهندي وزيت الفيجر والحرمل ونضيف له زيت كذا ونحضع كذا، يعني سبحان الله لا نكذب على أنفسنا ولا على العباد. فلهذا كل المؤامرات الإبليسية هي مقرونة بأمور يعني شريحة موضوعة ومغروسة في كف اليد اليمنى، يعني هذه الشريحة ماذا سيفعل الزيت وكذا وكذا، بل ندعو الله مباشرة عز وجل أن يخرجها بحوله وقدرته، وهو سبحانه وجه من ملائكته أو من جنده من الملائكة مختصين، يعني كل ملائكة مختص بشيء، ملائكة التمار، ملائكة القتل، ملائكة استئصال الأورام، ملائكة كذا، يعني الملائكة جند من جند الله كل وتخصصه، فنفر لله عز وجل بأن ينزع هذه الأمور من الأجسام وأغلق هذا القوس. لكن أقول في هذه الفترة وأنا أعي ما أقول الذي هو تاليا في كلامي الذي أتحدث فيه هو شرب منقوع القصب الهندي، خاصة في هذه المعاملة التي أتحدث عنها الآن، يعني شرب منقوع القصب الهندي لكل المبتلين على الأقل 3 كؤوس في اليوم، يعني تسخين كمية من الماء، الماء يكون مرق، الماء يكون مرق. لا أريد سماع كلام تافه كالذي يقولونه العباد على أنه الماء المرقي لا يتم تسخينه وأنه يتبخر وكلام تافه. الماء المرقي نعم نصير يعني نقوم بتسخينه عادي نقوم بتسخينه عادي، فنأخذ يعني كمية من الماء نسخن الماء ثم نضعه في كوب ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من قصب الهندي المطحون ونغطيه ونتركه يعني ينقع حوالي 3 أو 4 دقائق، ثم نشربه 3 مرات في اليوم، والأحسن على الريق صباحا، نشربه على الريق صباحا وكذلك قبل العصر وكذلك في الليل. ومن كان منكم أصلا ومن كنا في مكان عمله يعني يشربه مع الماء دون تسخين الماء، يعني هذه قارورة صغيرة فيها ماء مرقي يأخذه معي للعمل إذا كان في وقت العمل، فبالله عز وجل يعني فيه خير كثير جدا. فنحن ندعو الله عز وجل بكثافة هذه الأيام على أن يجعل القصر الهندي المعروف وتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما فيه خير هذا العود، فهذا بديهي ومفروغ منه، لكن نحن نضيف أن ندعو الله كثيرا في المدة الأخيرة أن يجعل من هذا القصر الهندي الخير الذي يعلمه إلا هو. فهذه الوصفة تقومون بها كلكم بإذن الله عز وجل. أما شربه مدة شهر 5 أشهر 6 أشهر يعني فيه خير كثير، اجعلوه وكأنه طعامكم. فليس لدي الوقت الآن لأحصي الأمور التي يقوم بها هذا القصر الهندي بحول الله وقدرة الله وما جعله الله فيه من الخير. ثالثا، نحن منذ أيام نستهدف ملعونات هذا السحر وتوجهنا بالله في استهداف بنات إبليس رجيم طريق وولد من أولاده وهم كلهم ملاعين، وتم هلاكهم وقتلهم بإذن الله عز وجل. فيعني استهدافهم يعني تم أصلا، ويبقى ما عندكم في أجسامكم وشياطين سحر آخرين أقل منهم رتبة لديهم هذه الأسحار تصل من إبليس رجيم وكذلك مخازنهم. ونحن يعني ندعو الله عز وجل أن يرسل الله من ملائكته ذو علم وأمر منه سبحانه باستئصال هذا السحر وبشرب كما قلت القصد بعد رحمة الله، بإذن الله يجعل الله فيه إذابة وإزالة الدهون المتكيسة الموجودة في عالم الإنس، وكذلك بإذن الله أن يجعل الله يعني هذا القصر الهندي سببا، لأنه نحن ستكون الرقية أصلا دعاء الله عز وجل بأن القصر الهندي يسوق الله عز وجل من عالم الإنس إلى عالم الجن، ويسوق عز وجل إلى مكان السحر إلى مكان في الجسم، وكذلك أن يسوق الله عز وجل إلى كل الشياطين الموجودين في الجسم فيكون عليهم حميم. يعني الحمد لله يعني الأمور واضحة لكي لا نضيف كلام آخر، ربما لو كان هذه الوقت لأجبت على مجموعة من الأسئلة وصلتني من الإخوة ومنهم من نقلها من تعليقات اليوتيوب وجد مجموعة من الأسئلة ويريد الإجابة عليها، لكن يعني الوقت الآن يعني قصير وكثير من الالتزامات بالله عز وجل، وكذلك لنتفرغ لنكمل ونقوم بوضع الرقية التي تستهدف هذا الأمر بتوفيق الله عز وجل. يعني خلاص هذا هو الأمر، يعني لا نزيد على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولا سيدعوانا الحمد لله.